صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه هو أضحك وأبكى، وإنه هو أمات وأحيا، وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. هذه السلسلة من الآيات الكريمة تناولت مواضيع هامة أعود لها إن شاء الله. الموضوع الأول قوله تبارك وتعالى وإنه أضحك وأبكى. قسم من المفسرين يقول هذا المقطع أو هاي الآية تتعلق بالطبيعة، وأن معناها معنى كنائي. يعني شنو؟ يعني الله عز وجل يبكي السماء بالمطر ويضحك الأرض بالنبات. الأرض إذا ظهر بها النبات تكون كالضاحكة، شلون الوجه المنطلق، الوجه اللي بيبشر وسرور، وإذا مطرت السماء كأنها باكية. فالمعنى معنى كنائي، كأنه القرآن يريد يذكرنا بنعم الله. يقول الله عز وجل يبكي السماء ويضحك الأرض بالنبات، وهذا اللون من الاستعمال اللفظي موجود في لغة العرب موجود. ويقول الشاعر وديمة مشعلة البوارق. الديمة يعني المطر الشديد اللي يصير ويا برق. ودلمة مشعلة البوارق تبكي على الأرض بكاء الوامق، تلقح بالقطر بطونا للثرى، فالقطر بعل للتراب العاتق. هالاستعمال موجود عندكم. كأن الآية تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، أن الله وضع بالأرض طبيعة قابلة ووضع بالمطر طبيعة فاعلة، وكانت النتيجة هذا النبات. نبات لا يستغني عنه الإنسان، حياته من عنده يأكل، من عنده وينسج بعض النسيج من النبات. فكأن الآية في صدد تذكيرنا بنعم الله، يعني منصبة بناء على هالرأي. الآية منصبة على بيان هالنعمة. طيب هذا رأي، رأي لا، أنه هو أضحك وأبكى. أبكى المؤمن بالدنيا وأضحكه بالآخرة. هاي شنو؟ هاي أنت لما تجي الواقع للتتبع، لما تتبع وتستقرئ تلقى المؤمنين بالدنيا دائما، الدنيا سجن المؤمن، يعني قليل يحصل له ضحكة بالوجود. المؤمن تلقى المصائب غالبا تتراكم عليه. بعكس غيره، يعني انت تشوف مثلا بعض الناس ما عنده ايمان بالله، ولا عنده التزام، ولا عنده دين، عذلك تلقى مثلا معافى. وإن كان ترى هي ماكو، يعني يجوز إحنا نشوفهم بالظاهر هالشكل، لكن إنت ما تقدر تدرك أن هذا عنده سعادة أو ما عنده سعادة. يعني ظاهرا إحنا نشوفه بناء عليه أن هذا سعيد، بس قد يكون أكو في داخله مأتم. ما تعرف القصة شنو مثل، يعني الظاهر دائما ما يقصيك عن الباطن شيء، ما يكشف عن الباطن. لكن احنا بالظاهر نشوف بعض الناس يضحك، ونشوفه مثلا ما بي إلا ولا عند مرض ولا عند مشكلة. واللاحظ المؤمن تتراكم عليه الآلام، تتراكم عليه نوائب، يتعرض إلى شدائد بالحياة، وإن كان هي ترى إلها تعليل طبيعي. التعليل الطبيعي شنو؟ التعليل الطبيعي أن المؤمن عند قيود، عند التزامات. شلون يعني عند قيود والتزامات؟ يعني مثلا غير المؤمن ما عنده مانع بالليل يروح له إلى مكان يتشلى به، والشكل يروح إلى كل وسائل له المشروعة وغير المشروعة، منطلق شيء حلال وحرام ما عنده، قيود ما عنده، أكل هذا نجس وهذا طائر ما عنده، ذنب ما عنده، فهذا مهيص على طول يعني ما تعرف أصلا التزام ماكو. بعكس المؤمن، تلقى المؤمن عنده ضابط روحه، يقول لك هذا شيء يرضى الله عز وجل أو ما يرضى، هذا الأكل صح أو غلط، هاي القعدة مقبولة أو مو مقبولة، هذا يناسبني هالعمل لو ما يناسبني. وطبعا القيود والالتزامات تولد كبت عند الإنسان إلى حد ما، وإن كان الله عز وجل لما حرم شيء يحط بصفه شيء حلال، ماكو شيء الله يحرمه ما يما حلال. حرم الزنا خلى بجانبه تعدد الزواجات، حرم مثلا الخمر خلى عصائر مباحة، كل باقي أقسام العصير اللي ما يسكر مباح، حرم الربا حط بصف المضاربة، ماكو شيء الله يحرمه وما يفتح يما طريق للحلال أبدا، طرق الله عز وجل. بس مع ذلك يبقى هذا المو متقيد اللي ما عنده التزام بالدنيا، ما عنده التزام بالحياة، يبقى قدام الطريق مفتوح ومستأنس ويأكل ما يريد ويلبس ما يريد ويفعل ما يريد، الناس يشوفوه يتصورون أنه سعيد، والحال لا مو الشكل ترى. فقد بعض المفسرين متأثر بالنظرية من هالناحية، يقول الله عز وجل يبكي المؤمن بالدنيا ويضحكه بالآخرة، لأن المؤمن بالدنيا مقيد، اللذائذ ما يقدر يصل إليها كلها، مو كل لذة يمكن أن يصل إليها. هذا الله عز وجل ما يصير يجمع عليه المصيبتين، يجمع عليه مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة أبدا، إذا حرم هنا ينطيه هناك، إذا حرم هنا نعم يعطيه هناك. فيحمل الآية على هالمعنى، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تبارك وتعالى يخلي المؤمن إذا بكى هنا يعوض بالضحك هناك، جزاء له على التزامه وعلى تقيده وعلى امتثاله لأوامر الله. وهي ترى فرد معادلة أقدر أقول لك ضخمة. شلون يعني؟ هو الإنسان شقد يقدر يقيد روحه هنا وشقد يقدر ما يقيد روحه هنا؟ يعني تفرض يا الله ما يعطيك عمر طويل، شو تريد تعيش يعني؟ شنو فترضت 70-80 سنة؟ هذا اليوم معدل الأعمار 80 سنة، أرجوك شنو قيمتها بالنسبة إلى الآخرة، إلى الخلود، بالنسبة إلى ما لا نهاية؟ شنو قيمتها يعني؟ يعني هذه الفترة مهما يريد يأخذ بها الإنسان، مهما يتمتع، مهما يأكل، مهما يستعمل من اللذائذ والنعيم، هي محدودة. وهبك بلغتها 200 حولا فماذا بعد ذاك سوى الممات. كل يوم اجى سيل باليمن، سيل قوي كشف عن مغارة، طبوا للمغارة لقوا شرير من ذهب ويم لوح وفد ميت محنط ممدد على السرير، ويما باللوح مكتوب باللغة المسمارية مكتوب أنا أروى ابن سلم عمرت 400 سنة، افتتحت 400 بلدة، تزوجت كذا، صنعت كذا، ثم صار آخر أمري التراب فراشي، والجيدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. مكتوبة العبارة مخليها للعظة والعبرة. هو الحقيقة هي ما يحتاج يكتبها هذا وما يكتبها، هو هذا الواقع، هذا الواقع اللي تشوفه. شيل اللي عمل الإنساننا، المفروض أن من يروح هو راح يولاه. طبعا اللي نعتقد أنه مو راح، اللي صار تراب الجسم، وإلا هو حي بروحه. زين، وهذا اللي يتأيد الكشوفات، ويوم على يوم العلم يقرب إلى يوم على يوم العلم يقرب لهذا. إذا الإنسان بكالش كم يوم بالدنيا حتى يضحك بذلك العالم الطويل اللانهائي، عملية رابحة، غواية رابحة. وبالعكس هذا اللي يقضي عمره هنا باللذائذ المحرمة راح يخسر هالعملية الطويلة العريضة، الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض. اثنين، الرأي الثالث لا، أن المقصود كل الناس، مو قصة مؤمن وغير مؤمن. الغرض إذا نرجع للرأي الثالث، الرأي الثالث يقول وأنه هو أضحك وأبكى. المقصود بأضحك وأبكى أن خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء، كأن الضحك إلى أسباب والبكاء إلى أسباب. إنسان ما يبكي بدون سبب ولا يضحك بدون سبب. فلما يقول وإنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء للناس. زين، اجينا الى الضحك، هذا اللي كل واحد، اولا ترى ماكو واحد يضحك ويبكي بالمخلوقات الا الانسان بس، ماكو مخلوقات الباقية ما تعرف الضحك والبكاء. يقولون بس القرد يقولون يضحك ولا يبكي، يشفت. وهذا مما يعيد ان القرد مو حلقة في تاريخ الانسان كما يذهب الى داروين نظريته ان القرد حلقة في تاريخ الانسان، كائن تطور وصل الى القرد، واكو حلقة مفقودة بين القرد والانسان يدورون عليهم ولادين. زين، لا، النظرية الكلاسيكية مثل ما يقولون قد تكون اركز، ان القرد جماعة مسخهم الله، بشر مسخهم الى هالحالة، لان عنده طباع قارب طباع الانسان، يعني الواقع النظرية الكلاسيكية اقرب. المهم مو هذا، مهم ماكو يضحك ويبكي بالمخلوقات الا الانسان. زين، الانسان هذا اللي يضحك ويبكي، الانسان مرة يضحك للسرور ومرة يضحك للتعجب. يضحك للتعجب مثل ايش؟ اروي لك الحادثة هاي اللي يروح عن سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير رضوان الله عليه من خيرة القراء، من حملة القرآن، يقولون عن المؤرخين مات وثلث أهل الأرض محتاجون لعلمه. سعيد بن جبير شخصية علمية، شخصية زهد وورع وتقوى ودين. سعيد بن جبير طلع مع القراء، القراء ساروا على الحجاج، طلع هو وياهم، بعد ذلك فشلوا وراح ابعد بالارض، ظل الحجاج يدور وراه، حط جائزة للي يقبض عليه وامر بان يلاحق في كل مكان. النتيجة اجا، يقولون المؤرخين اجا بالليل الى دير مع الراهب، يم الدير هناك صار يستظل هناك الى جانب الدير، اكو هواء شديد، نزل هذا صاحب الدير قال له هاي الارض مشبعة بها سباع، لو تصعد للدير وتجي هناك. قال له والله انا على كل شاكر لطفك، لكن انا اريد ابقى هنا بمكاني، كأنه اللي يتورع ان يدخل الى دير بي خمرة وبي مشركين مثلا، فظل بالخارج. يقول بالليل ساعة اشترت عباءته جعل يصلي قام يراقب هذا صاحب الجير. اقبل اسد ومع الاسد لبوته فقال هذا خلاص خلاص انتهى امره راح يفترسنا. لا بصبص الاسد الى جانبه وبصبصت اللبوة وخلص صلاة مسح على ظهريهما ذهب. كل المؤرخين ينقلوها الحادثة عنه. خلاصة هذا الرجل جابوه لوين؟ جابوه الى الحجاج اثقلوه عليه. رفع الحجاج اليه رأسه قال له ما اسمك؟ قال سعيد ابن جبير. قال له لا انت شقي ابن كسير. قال له انت لا تعلم الغيب شلون تحكم علي باني شقي؟ ما معلوم انا علمي عند الله، الله عز وجل يعرف نهايتي راح اكون شقي او سعيد. قال له انا اعلم الغيب. قال له لو كنت تعلم الغيب لاتخذتك الها. قال له ما تقول في الخلفاء؟ قال له انا لست عليهم بوكيل، انا ما موكل، ما العلاقة لي، لست عليهم بوكيل. قال له ايهم احبهم اليك؟ قال ارضاهم لخالقي، اي واحد ارضى عند الخالق هو احب اليه ايا منهم. قال له ايهم ارضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابيت ان تصدقني؟ قال ابيت ان اكذبك، اني اجاوبك بصراحة. قال اين ربك؟ قال هو بالمرصاد لكل ظالم. قال كيف تحب ان اقتلك؟ شلون تريد تشتهي على اي قتلة قتل؟ اذكر على بي تاريخ شد الدنيا، تاريخ الدنيا بها جيب، اعوذ بالله. تاريخ عجيب، يعني هذا الانسان شي يتحول الى كائن يتلذذ بسفك الدم. على اي طريقة ذلك تحب اقتلك؟ قال له والله انت شلون تحب الله يقتلك افعل، لانك لا تقتلني قتلة الا ويقتلك الله مثلها، انت اختار. قال له زين انا الان امر بضرب عنقك. بكى ضحك، العفو، لما ضحك قال له ليش تضحك؟ قال له والله اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، هذا اللي ضحك لي بس. قال له انا اعرف ان لك يوم انت ما تخلص منه، لكن الله ساكت عنك هنا ليش؟ حكمت شنو؟ ما اعرف على اي حال. اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. قالوا مبزعوه ذبوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال جيروا لعكس القبلة داروه. قرأ قوله تعالى اينما تولوا فثم وجه الله. قال يقطعوا رأسه، ضربوا عنه. الخلاصة يضحك هذا من التعجب، يعني اكو بعض الضحك مو ضحك سرور، لا احيانا قد تلقى لك ضحكة تصورها ضحكة سرور، لا هي مو ضحكة سرور، هي ضحكة تعجب، ضحكة ألم، وربما بسم المغبون او ضحك. المهم فالآية الاولى وانه هو اضحك وابكى، بعد وانه هو امات واحيا. شنو المقصود بهذا؟ ايضا اكو ثلاث اراء. الراي الاول انه امات واحيا، يعني خلق اسباب الموت وخلق اسباب الحياة، يعني تقدر تقول ان هالآية هي بمعنى الآية الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. العلماء هو يجاهدوا رادوا يعرفون سر الحياة شنو. اجوا هالمادة هاي اللي يسموها بروتوبلازم، هالمادة حاولوا ان يعرفون منين تجي هالحياة شلون. يعني اولا بدأوا يفترضون ان الحياة اجت منين؟ من البحر. على ساحل البحر فد حيوان خلية صغيرة اخذوها ومنها صارت الحياة بالارض. ولذلك اتخطر ايليا يأشر لها المعنى في وحدة من رباعياته، يقول قد سألت البحر يوما هل انا يا بحر منك، اصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، ام ترى ما زعموا زورا وبهتانا وافكا. ضحكت امواجه مني وقالت لست ادري. فهذا اللي يذهب الى ان الخلية صايرة من البحر وتطورت حولت الى انسان وتناس لو من الناس. زين يشعلوا يقولوا له زين هاي الحياة منين اجت للبحر؟ من الماء والطين. زين مو كل ما يطين يصير من عنده حياة. زين حللوا المواد مركبات الماء ومركبات الطين، حللوها وجمعوها ما صار بها حياة. اذا الخلية الحيوانية جايتها الحياة من برا، منين؟ قالوا قد يكون جاية من كوكب ثاني. قاموا يشعلون ايش عبرها ايش وصلها للارض، اكو اشعة، اشعة الموجة القصيرة اللي تقتل الحيوان ما يمكن يعبر منها بالفضاء، هاي خلية شلون قدرت تخلص؟ فدفرض خلصت، ننقل الكلام لذاك الكوكب، ذاك الكوكب منين اجت الحياة؟ لابد ان الحياة اجت من كائن حي ذلك هو الله. تبالك وزين هذا. ولذلك العلماء وقفت فروضهم عند هذا ان الحياة ما يمكن تجي الا من كائن حي. يعني انت ما تقدر تطلب من الظلمة تعطيك ضوء، الظلمة تعطيك ضياء، لان مو طبيعتها مو شنخها. اذا الحياة جاية من كائن حي. فالقرآن يقول وانه هو اضحك وانه هو احيا امات واحيا، هو خلق اسباب الحياة واسباب الموت. والا الخلية الحيوانية اجوا العلماء حللوها الى عناصرها الاولية وجمعوها ورادوا يخلقون خلية حيوانية، الى الان ما قدروا، الى الان مو قادرين ابدا. شايف؟ يعني القرآن الكريم تحداهم لا يستطيعوا ان يخلقوا ذباب. الذبابة يقول ما قدروا يخلقوها. بعث الحياة شيء مو بس هذا الشيء، خلي عنك، ما يقدرون يطولون عمر الانسان اذا اجى اجل لحظة واحدة. لو تجتمع كل مستشفيات العالم على ان تعطي الانسان خارج حدود الاعمار المتعارفة ابدا ممكن. بيده الموت وبيده الحياة وهو على كل شيء قدير. فكأن القرآن الكريم يريد يذكر الانسان، يقول له ترى اللي خلق الموت وخلق الحياة هو الله. لا تروح بالغلط، لا تتصور انك انت في يوم من الايام تقدر توصل الى هالمرتبة، لان اذا وصل الى هالمرتبة يدعي الالوهية. انا اقول لك اكو بعض خزعبلات صارت بالتاريخ. اي مثل واحد قال انا احيي واميت، قال له شلون تحيي وتميت؟ قال الزم واحد حي الان اضرب عنه اقتله، هذا معناه موتت انا. والحياة اتزوج المرأة واضع في بطنها جنين. زين هذا طبعا يدل على الجهل، هذا يدل على الغباء. حتى مو اكثر من قناة يمر الخلق عبرك، بس الابوان عندهم قدرة على بعث الحياة، الاب والام مجرد قناة يمر من عندهم امر الله. فلو كان الاب والام عندهم قابلية لبعث الحياة ما ماتوا، اللي يقدر يعطي حياة ما يموت، ماكو واحد يحب الموت ابدا. هذا رأي انه امات واحيا. الرأي الثاني لا، انه امات واحيا يعني امات واحيا بالعلم. شلون؟ يعني العالم حي والجاهل ميت. صدق وجه، هو صدق. يعني انا اكد لك ترى ماكو مصيبة بالدنيا اعظم من مصيبة الجهل. تتصور اعظم من مصيبة الجهل ماكو بالدنيا. الجهل فد مصيبة، يعني الميت واي اروح من الجاهل. يعني الميت ميت على استشراحات من عنده بعد ما يتحرك، لكن هذا الجاهل خصوص اذا جاهل وبناء يفتين هذا مصيبة كارثة. على كارثة غريبة يعني. الجهل موت، يعني واقعا الجهل موت، والعلم حياة. والشاعر يقول أخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نطلب العلم، والدين أمرنا أن نطلب العلم، وجعل للإنسان حق بالعلم مثل ما إلى حق بالخبز وبالماء. شلون إلى حق بالخبز وبالماء؟ إلى حق بالعلم. بس يعني على أي حال إمكانات المجتمع ما جايز تقدر توفر لكل إنسان طلب العلم، وإلا لما ترجع إلى الإسلام تلقى الإسلام واية يحرص على أن يخلي الإنسان على علم بالدنيا، ما يخليه جاهل، لأنه يعلم أن العلم حياة وأن الجهل موت، هو الموت بعينه. زين، إذن شنو معنى بناء على هذا؟ شلون إنه هو أمات وأحيا؟ شلون يعني بأي معنى؟ أحيا يعني خلق الاستعداد عند الإنسان. الآن هاي الخلية اللي بدماغ الإنسان غير الخلية اللي بدماغ الحيوان. هاي الخلية بها قابلية تختزن العلم، تختزن التجربة، يتعلم الإنسان، يتعلم إذا يتعلم يتعلم، الحيوان ما يتعلم. شايف؟ النبات ما عنده قابلية على العلم ولا على الإحساس. إذن الوحيد اللي يقدر يطلب العلم ويستفيد من القلم، الوحيد اللي يقدر يصير حي بالعلم هو الإنسان، والوحيد اللي يمكن أن يكون ميت ما عنده علم هو الجاهل، الإنسان الجاهل. فلما يقول القرآن وإنه هو أمات وأحياء، المقصود هذا. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، أنه أمات الآباء وأحيا الأبناء ليبقى النوع. شلون يعني؟ يعني افرض الآن الدنيا لو ما الإنسان يصير عنده أطفال، جيل واحد تنقرض الدنيا، يخلص نسل الناس. الآن أوروبا ردعت من جديد، الآن قامت تشجع. شو تشجع؟ تشجع الناس. يعني على ما أسمع بألمانيا الآن يعطون مكافآت للأسرة اللي تنجب، لأنه أولادهم راحوا بالحرب، وهاي الحملة حملة تنظيم النسل، حملة تنظيم النسل أدت إلى نتائج يعني ضخمة، بحيث أصبح جيل الآن تعداد النفوس قليل جدا، يعني يوشك أن ينقرض. فأردوا جديد، ها، أجوا إلى موضوع تنظيم النسل ألغى. هي منين جاية المشكلة؟ شو التفت لي؟ هي المشكلة جاية أن الأرض توزيعها توزيع مغلوط. شلون توزيعها توزيع مغلوط؟ يعني كل واحد مكوش له على وصلة من الجاع وماخذها وحاط عليها حدود، والحال الله عز وجل من ذات الجانب يدخلون، وين اكو زايد يهاجرون الى المكان اللي بيه قليل. يعني يصبح اكو تعادل بالكثافة السكانية بالامكنة اللي تتوفر عليها حياة مريحة. هاي اساس النظرية الاسلامية. المشكلة اذا منين جاية؟ جاية من النظرية غير الاسلامية. النظرية غير الإسلامية هي اللي خلقت المشكلة. تلقى واحد عنده قارة عنده معدل الكيلومتر أو الفرد إلى 100 كيلومتر مثلا، وتلقى مكان الكيلومتر بيه 1000 واحد. هاي المشكلة منها جاية. هاي المشكلة اختلقها البشر، خلقها البشر. زين، الله عز وجل أرجع للموضوع، يميت الآباء ويعوض عن الآباء منه الابناء، والابناء هم يوم من الايام يصيرون اباء، هم يموتون ويطلون مكانهم للابناء. ها هي الدنيا، قافلة تودع قافلة، طب قافلة للدنيا وتطلع قافلة، قافلة الاباء تروح وتظل قافلة الابناء، والابناء يتحولون الى اباء ويأتي لهم، وهكذا دواليك حتى يستمر النوع الى ان يبعث الله عز وجل عباده، يميت الارض ومن عليها. كثر مطيها عمر ما ادري الله اللي يعلم. فبعض العلماء يتنبأ يقول اكو كوكب راح يجي بعد فترة راح يصطدم بالارض ويقضي على الارض. ما ادري نفس هذا التنبؤ صح او مو صح، النتيجة كوكب او غير كوكب هي كلها تموت، لا كوكب ولا ما يفرق عليه، ان يموت بكوكب ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد. النتيجة انه امات واحيا، يعني امات الاباء واحيا الابناء لحفظ النوع. هاي اثنين. ثالثة اللي هي الواقع، اذا الايتين مقدمة لهذه الآية لأن ترتبط بموضوعنا الليلة. وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. نبالينا أكو نقطتين حاول بالاختصار بحثهم. النقطة الأولى أن الخلية الملقحة اللي تصير من الذكر والأنثى، هاي الخلية قبل التلقيح خلية الأنثى بيها 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية، زي صبغية جسمية مفردة زائدا صبغية جنسية يحطوا لها رمز صبغية اكس. زين الرجل بخليته عنده 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية يحطوا لها رمز اما اكس او واي، لان نطفة الرجل تحتوي على هذين النوعين. اذا صار التلقيح، اذا تم تلقيح البويضة، اذا لقحت من نطفة الرجل بالاكس طلعت البنت انثى، التفت لي، واذا لقحت من نطفة الرجل بالواي طلع شنو الجنين ذكر. شنو الغرض من هذا؟ طبعا بامر الله، طبعا يد الغيب تنظم التوازن حتى تطلع اكو توازن بالاعداد بين الذكور والاناث، لان المجتمع يريد الصنفين حتى يبقى النوع منين يجي عن طريق التزاوج، فالله عز وجل يوازن يحفظ التوازن في داخل رحم المرأة عن طريق هذا التلاقح. افتهمنا من هذا ان المسؤول عن نوع الجنين ياهو، المسؤول عن نوع الجنين نطفة الرجل، ترى مو نطفة المرأة، انتفت لي شنو يعني نطفة الرجل هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين، وان كان بامر الله لكن هي السبب الطبيعي. اذا هذا الرجال اللي يجي يصب ضيمة براس المرأة يا كذا من عندك ما بطنك خان مال البنات، شنو ذنبها؟ هذه شنو ذنبها المسكينة؟ هذه متى كانت تقدر تتحكم بنوع الجنين؟ هذا الرجل اللي هو سبب المشكلة يجي يصب الماء برأس المرأة وان هذه تجيب بنات. تتصور اكو بعضهم ما تزوج من بعض البيوت، قال هاي المرأة امهاتها معروفات جبن بناته، هاي هذا هو الغلط، هذا هو العبث بعينه، هذا هو التعدي. يعني هاي المسألة اجتنا ميراث، ترى ميراث اجتماعي، يعني المسألة مو جديدة. المسألة اجتنا من الجاهلية، بالجاهلية هذول كانوا يقعدون ينتظرون المرأة ساعة المخاض، إذا المرأة جابت ولد حلت المشكلة، وإذا جابت بنت تطلع مصيبة، رأسا هي تبكت وتنهجر ويتركها زوجها، يتركها ويتأثر وينفعل. ومعروفة قضية ابو حمزة الخارجي اللي لما جابت زوجته بنت حول خباها ودار وجهها عنها اعتزلها واقبلت بالبنت ترقصها، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا نعطيهم ما بذروه فينا. فمعروفة يعني هاي جتنا من الجاهلية. أما إذا كان عند بعض القبائل اللي رد الفعل عندهم ما يوقف عند التأثر بس، وبعضهم رد الفعل يتأثر ينفعل كما يعبر عنه القرآن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا مسودا وهو كظيم، فهذا لا ما يقف رد فعله لهنا، يحفر القبر وينتظرها، جابت بنت شالها وذبها بالقبر. ليش؟ يقول هذه البنت على كل حال هي مصيبة. تسامع هذا الشاعر مالهم يقول: أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. هذه حيرة مفتعلة، قد حيرة مفتعلة تماما. الله عز وجل هو اللي خلق، هو اللي يتكفل، وانت ايش تقدر يا مسكين؟ انت لو كان الله عز وجل ما يساعدك ما تقدر تحصل رغيف خبز، اذا ما يعطيك عافية ويعطيك قدرة تشتخلق تعملها كلها بيد الله. الله خلق الخلق، هو مسؤول عن خلقه، السماء هو مسؤول، انت عليك ان تقوم بدور بالدور الابوي، ان تربيها تعطف عليها وتحنو عليها، لان الواقع ان تربية البنت فيها ثواب كبير. ليش؟ لها الغرض، يعني لان الله عز وجل الذي يعوض هذا المجتمع اللي نزل به القرآن كان يدفنها للبنت، يدفنها وهي حية، يقول له ليش؟ هاي كائن حي، هذه كائن حي ما يصل تصل النوبة الى هالدرجة. واكد لك ترى اكو هاي المجتمعات اللي يقول لك انها تحترم المرأة، بالعكس ترى هاي ماكو الان المجتمعات اللي يسموها تقدمية، ما مو مسألة تحترم المرأة، اخذوا لهم سويها بضاعة للمرأة، شنو الاحترام المطلق يا ما تفهمني؟ الى الان باوروبا اجور المرأة تخل عن اجور الرجل، وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ هاي الاحترام انك من القشة انطلح عريانة تقضي وطرك منها واللبها بالشارع، هذا العبد؟ هذا هي التقدمية؟ والله ما رعى حرمة المرأة كالاسلام، لا والله الاسلام ما كرم المرأة مثل دين الله عز وجل، هو اللي كرمها، هو اللي رعاها، هو اللي اعطاها حقها. ابدا هذول هاي الدعاوى الباقية دعاوى زائفة، لا تعطي المرأة حقها. الى قريب اوروبا كانت ما تعطي المرأة ذمة مالية، ذمة المرأة تندك في ذمة زوجها، الذمة المالية يعني ما لها حق ان تكون لها ذمة مالية، لا ابدا، الذمة المالية للرجل، هي تلحق تتبع الرجل بالملكية. اجا الاسلام كرمها، فاذا واقع الامر ما كرم المرأة كالاسلام. يعني انت لما تجي الان وتصب الحقد على المرأة لان المرأة ولدت بنت، قلت لك انا المسألة مو مسألة انت مسؤول عنها، الله اولا الله عز وجل يريد يحفظ التوازن، وبعدين انت الوحيد المسؤول من ناحية النطفة، نطفة الرجل يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا وذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة، كلها بيده هو بتخطيطه. كأن الآية الكريمة اجت ترفع الحيف عن عاتق المرأة اللي كانوا يلحقون الحيف بعاتقها، هاي وحدة على الرأي عندنا. لا مسألة ثانية نستفيدها من الآية، الآية بيها إيماء إلى الزواج. شو تقول الآية؟ وإنه خلق الزوجين، يعني الإنسان مخلوق ليكون زوج والمرأة مخلوقة لتكون زوجة، زين؟ إذا معدين لهذا، كأن الآية تدفع إلى سرعة الزواج، تقول له تريد تعيش نظيف، تريد تصير إنسان سوي بالحياة، اتحقق فطرة الله تزوج حتى تعفف روحك وتستر على عرضك وعرض الناس. لان الانسان اذا ابتعد عن الزواج هو يقدر على الزواج، شمعنا ايش راح يصير؟ راح يحدث انحراف. طبعا هذا بشر، والبشر يحتاج الى ان يشبع الحاجة مثل ما يحتاج ان يشبع بطنه كذلك. فاذا اكو بيها ايماء للزواج، ولهذا الله عز وجل ذلل كل العقبات في طريق الزواج. يا اخوان ترى المسألة والله خطرة، يعني انا كل سنة اتناولها، يعني اتش ليلة اغتنم هالفرصة، اتش ليلة اكو شبهة رغبة في زواج لاحد شهداء الطف، فاحنا نغتنم هالفرصة. الحقيقة مسألة العقبات اللي جاي توضع في طريق الزواج كون تذلل، يعني كون يحسب لها حساب. تدري الآن دول الخليج جاي تمر بفترة مثل الفترة اللي مرت بها الدول الإسلامية أول الفتح، وهذا إن شاء الله ما سيكون موضوع حديثي في المجلس اللي بعد هذا. زين، الحقيقة دول الخليج تمر بهالفترة، لأن الخليج يتسج إلى أشكال وجنسيات متنوعة، ويصير إقبال على الزواج من أجنبيات، وترك بنات البلد بلا أزواج، وهي عملية خطرة، كلش خطرة. أنا أقول لك حتى لو كان لها مبررات خطرة، تخلق جيل من العوانس وجيل من العزاب، وينتهي الأمر إلى مصائب. وعقباتك وإحنا نخلقها، عقبة غلاء المهور، او عقبة اجتماعية ان هذا من هو عدم فد اشياء متناقضة، عند اشياء متناقضة تلقاه يسوي اعمال يترفع عنها الحيوان، وراد يزوج اذا راد يزوج تعال هذا منه ابو جدة وجد جدة وكون يصعد الادم ما ادري وين حكي ما شلون. وبعدين اكو عقبات دي خلقوها بعض المحسوبين على الدين، نعم بعض المحسوبين على الدين يخلقون عقبات. النبي راد يذل العقبة، شنو هي عقبة؟ الكفاءة. اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يعني اذا مسلم خلاص يزوج. يجيك هذا يقول، من يقول هذا مسلم؟ في بيدك يا اخي حتى من يكون مسلم. غريب اكو عقليات تعيش بالقرن العشرين. دكتورة يدرس في الجامعة الأردنية، أولا أنت رجل مو فقيه مو شغلك، يجي يريد ينقل آراء يقول أن بعض الفرق ذولا مو كفوا للمسلمين. ليش؟ لأن هم مو مسلمين. شلون؟ قال هذول يقولون جبرائيل لازم ينزل على علي بن أبي طالب، ليش نزل على محمد؟ تقول له يا دكتورة الله يعطيك العافية ويعطي العافية للطاط شهادة، ما طالبت قال لك وين هاي الرواية وين لقيها؟ يعني هذا اللي يناقشك، اللي قعد في جلسة المناقشة ومنحك الدرجة، ما قال لك وين هالرواية؟ دلين عليها وين. انا هنا من هنا نعم قربة الى الله اتبرع لها بعشرة الاف دينار، انا بس خلي يجيب لها الرواية وين، وين موجودة؟ وين اكو عندنا واحد يقول ان جبرائيل نزل على علينا؟ وين؟ باي مكان؟ ما يستحون يا كده، ولا والله ما يستحون، حياء ما عندهم، لا حياء ولا دين ولا خلق. جاي يمزق مسلمين، وكنت بدل ما تجمع المسلمين ما تخلي المسلمين تتكافئ دماءهم واموالهم واعراضهم. فرقة اسلامية تتزوج من فرقة اخرى محض اختيارها، وما اكو شيء يذوب المشاكل مثل الزواج، هو اللي يذوب المشاكل كلها، يصبح هذا قريب هذا وهذا خليص هذا، وتنحل كثير من المشاكل تنحل. على اي حال الآية بيها إيماء إلى الإسراع بالزواج وتذليل العقبات، وهذه هي الفطرة. ما أعتقد أكو أبو وأم يفرحون بشيء مثل فرحهم بزواج ابنهم إذا زوجوا، لأن الأب يقول لك أنا راح أضمن وجودي، هذا ابني يصيرون عنده أطفال والبيت يدب الحياة، أعرف وجودي مضمون بوجود أحفادي. الأم كذلك، فأحسن أيام الفرح والبهجة والسرور في ثمن زواج الولد من قبل الابوين، الابوين يتمنون زواج ابنهم. اعتقد لهذا الغرض اراد الحسين ان يلبي فرد رغبة في قلب ام القاسم، لان هذه عندها اولاد اثنين يوم القصر، عندها احمد وعندها القاسم، واثنينهم راحوا انقتلوا. احمد برز قبل القاسم، كان يرتجز اليكم من بني المختار ضربا يشيب لرأسه لهوله رأس الرضيع، يبيد معاشر الكفار جامعا بكل مهند عظب قطيع، وقاتل الشاب الى من صرع. اجا من بعد القاسم، كان الحسين راد يحقق هالرغبة، هاي كانت عيونها الى وتتربى يمتى يكبر حتى الزوجة يمتى تحقق هالفرح. قال الحسين ألبي لك هاللغوة. هالشال عبو هذه الرغبات مو باللغوة اللي تذكر عريضة طويلة ما إلها منشأ، لا اكو رغبة صح الرغبة. هالشال اكو رواية تقول هالرواية ان الحسين عقد اجرى عقد للقاسم، بناء على ان الرواية هم ترى مرسلة مو مسندة ورواتها، بس على كل حال ما بيها شيء يعتمد على فريضة او حلال او حرام حتى ندقق بها، ممكن ان تكون هكذا. الحسين يقول اخذه من يده وعقد له على احدى بنات عمه لمجرد العقد، لكن ما تحققت رغبة الحسين ولا تحققت رغبة ام رملة، بل بالعكس برز الى المعركة وهو يرتجز ان تنكروني فانا نجل الحسن شبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المجن، قاتل إلى أن سقط. الأم اللي تنتظر ابنها راح يجيبوا إلها مزفوف أو مزوج أو عريس مثل ما نقول، جيء به محمولا على الأيدي، على ما ظل أحد من اللي حمله، حمل الحسين وحملته مجموعة من النساء. يقولون المؤرخين وضع الحسين صدره على صدره واقبل به يحمله ورجلاه يخطان الارض، القاه في وسط الخيمة وجلس عند رأسه ينظر رب بعد لذته نفسها يا محبوب يا مونس هلا بحسها يا عريس ما تحنى وهلا بعرسها على طراب لسنة للحد مشهوب. هذه امه ما تصدق ان ابنها راح، شايف الام لما تفقد وحيد يعني بعد يعدها امل لعل في بقايا حياة، تقول لعمته افتحي له ازرار الدرع تحسسيه لعل في بقايا حياة، احل درع احل ولجامة اعدل على راس الامامة شوفي برجوات سلامة يا نيس ونقطع الظنة، حليات لدرعة ولامة وملقيت للطيبة علامة، ابشن ونوح نهايته عامة تلك الوجود مشرقة كأنها الأقمار.